السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فمع الإلحاد الأسباب والعلاج، لازلت أتحدث عن سبب خطير جدا من أسباب وقوع كثير من شبابنا وأولادنا في الإلحاد، ألا وهو عدم الفهم الصحيح لقضية القضاء والقدر. فالملحد يعتقد أن الشرور التي كثرت في هذا الكون لا يمكن أبدا أن توجد مع وجود إله، مع أن الملحد إذا آمن أن الشر والفتن والمحن والمعاناة شيء قبيح سيء يجب أن يزول من الحياة، فهو بذلك يقدم أحكاما أخلاقية لا يمكن أن توجد إلا في وجود إله، وهو ما ينقض أصل فكرة الإلحاد، وهي نفي وجود الإله وتصوير الكون على أنه مجرد مادة وخلق بالطبيعة أو خلق بالصدفة، مع أن الخير هو قانون الكون، مع أن الشر هو الطارئ، فالمرض مثلا وهو الخروج عن العافية التي هي الأصل، فالمرض مثلا طارئ على العافية التي هي الأصل، والقتل وهو الخروج عن قانون العدل الذي هو الأصل، والقسوة والغلظة هي الخروج عن الرحمة والحلم الذي هو الأصل. ويعبر نينان سمارت عن مفاهيم كالفتنة والشجاعة والكرم ويقول: قد تفقد تلك المفاهيم وجودها إذا خلق الله، أو إذا كان الإنسان مخلوقا كاملا بلا نقص، وأبواب الحكمة في الخلق أكبر من ذلك بكثير. فقضية الخير والشر لها تفصيل قد بينته بفضل الله جل وعلا قبل ذلك، لكن عدم الفهم لهذه القضية قد يوقع بعض أبنائنا وشبابنا في فتنة الإلحاد وإنكار وجود إله يرضى أو يقبل على حد قول أولادنا بهذا الظلم وهذه المحن وهذه الألام والمعاناة والشرور، ابتداء برأس الشر إبليس إلى آخر وأقل صورة من صور الشر في هذا الكون. السبب الخامس عشر: تفرق الأمة وتمزقها جعل كثيرا من شبابنا يقع في حيرة شديدة، وراحوا فعلا يتساءلون: ما الذي حدث؟ ما الذي حدث لأمة دستورها القرآن ونبيها محمد عليه الصلاة والسلام؟ ما الذي غيرها؟ وما الذي حل بها وأصابها؟ لقد ذلت بعد عزة، وضعفت بعد قوة، وجهلت بعد علم، وأصبحت في ذيل القافلة الإنسانية بعد أن كانت تقود القافلة بجدارة واقتدار، وأصبحت الأمة تتسول على موائد الفكر الإنساني والعلمي والطبي والاقتصادي والعسكري، بعد أن كانت الأمة منارة تهدي الحيرة والتائهين ممن أحرقهم لفح الهاجرة القاتل وأرهقهم طول المشي في التيه والظلام، وأصبحت تتأرجح في سيرها ولا تعرف طريقها الذي يجب عليها أن تسلكه، بعد أن كانت بالأمس القريب الدليل الحاذق الأرب في الضروب المتشابكة في الصحراء المهلكة التي لا يهتدي للسير فيها إلا الأدلاء المجربون. وراح شبابنا وأولادنا يتساءلون: أهذه هي الأمة التي وصفها الله بالخيرية في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ أهذه الأمة التي وصفها الله بالوسطية في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا؟ أهذه هي الأمة التي أمرها الله بالوحدة والاعتصام وحذرها من التفرق والتنازع والاختلاف؟ فقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم؟ أسئلة كثيرة حائرة لم تجد جوابا شافيا عند كثير من شبابنا وأبنائنا. كانت هذه الحيرة سببا خطيرا فيما وصلوا إليه، وقد بينت ذلك مرارا وتكرارا، وسأبينه إن شاء الله جل وعلا أيضا في العلاج. السبب السادس عشر، وهو سبب خطير أيضا لا يقل أهمية عن الأسباب التي ذكرناها، ألا وهو الضعف العلمي والفكري والثقافي مع الانفتاح على الثقافة الغربية. هذا الضعف العلمي والفكري والثقافي والإيماني والأخلاقي يجعل كثيرا من شبابنا ضعيفا أمام هذا الغزو الفكري والثقافي والإعلامي والعلمي، لأن كثيرا من أولادنا ربما لا يمتلك الملكة النقدية السليمة لأخذ الحق ورد الباطل، بل ربما تتقلب أفكاره وآراؤه مع كل ما يطرح عليه، لأنه لم يتأسس عقديا وإيمانيا. فتزلزل هذه الأفكار المطروحة عليه دينه وتنال من عقيدته وفكره وثقافته. والسبب السابع عشر من أسباب الوقوع في الإلحاد هو ضعف مواكبة الخطاب الديني لما يطرح من تحديات علمية جديدة وثقافات وأزمات ومحن وفتن، وسأبين ذلك إن شاء الله تعالى أيضا في العلاج. أما السبب الثامن عشر فهو سبب خطير جدا، ألا وهو الخلافات السياسية الحادة والظروف الاقتصادية الطاحنة والأزمات الاجتماعية الخانقة. هذه أسباب لا ينبغي أن نتجاهلها أو نهملها، ونحن نفتش عن أسباب الانحراف الفكري والسلوكي، هذه في غاية الخطورة والأهمية. ما تعرضت إليه الأمة في السنوات القليلة الماضية من خلافات حادة وظروف اقتصادية شديدة وأزمات اجتماعية وظلم طبقي مروع وغياب للعدالة الاجتماعية، كل هذه أدت إلى انحراف فكري وسلوكي وقع فيه كثير من شبابنا، وقعوا في هذه الفتنة الخطيرة ألا وهي فتنة الإلحاد. والسؤال المهم بعد كل هذا، ما هي سبل الوقاية والعلاج؟ هذا ما نتعرف عليه إن شاء الله جل وعلا في اللقاءات المقبلة. والله تعالى أسأل أن يحفظنا وأولادنا من كل شر وسوء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.